ولا يطؤون موطئا يغيظ

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم عزيز عليه ما عنتم حريص فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ.